المرأة الحامل بالعكس إذا ما كانش عندها مشكل ديال التوأم الكاذب، تيسموه التوأم الكاذب، إذا ما كانش عندها هذا المشكل ديال توأم الماء خاصها تشرب الماء بكثرة، بالعكس خاصها تكثر من الماء. لكن هي قالوا لها بأن نعم هذه حالة خاصة، هذه حالة شاذة، يعني حالة شرسة، يعني لأن ما عندها خصهاش تشرب الماء. نعم ما خصهاش تكثر من السوائل، ماشي غير الماء، ما خصهاش تكثر من السوائل. علاش؟ لأن هذاك الماء غادي يتزاد وغادي يتقل على الجنين، غادي يتقل على الجنين وغادي يكون هناك يعني مشكل. تشرب بلطف، نعم، وهذه الأطباء كينتبهوا لها، هذا التوأم الكاذب خصها كينتبهوا ليه. مراقبة نعم خصها طبية مراقبة طبية أكيد، وخصها مستمرة. تتبع، نعم خصها تتبع الكلام اللي تقولوا لها الطبيبة ديالها بالحرف. بالنسبة للرضاع، أن من آيات الله سبحانه وتعالى أن الحليب ماء، أكيد وأن الجنين ملي كيتزاد ما عنده لا سنان لا والو ما يمكنش ياكل، يعني الحاجة الوحيدة اللي غادي يتغذى بها هي الماء، هي يمص الثدي ديالو، يعني بدون ماء لا يمكن أن يتغذى هذا الطفل. هنا كتجي أن وحدانية الله سبحانه وتعالى تتجلى في وحدانية خلقه. هناك تحس المرضع ونعم بالعطش أكيد غادي تحس، خاصة تكثر تشرب الماء، ملي كتكون ترضع خاصة تشرب ماء بكثرة، علاش؟ لأن واحد والسوائل. الكمية ديال الماء غادي تمشي على شكل حليب، وأكثر من ذلك أنها كتعرق، ملي كتكون ترضع كتعرق، كتعطش وكتعرق. من الأحسن تسنى حتى يكمل الولد عاد تشرب، يكون أحسن. علاش؟ لأن كيكون هناك واحد التفاعلات في الجسم، ما خصهاش تشرب أثناء، ولكن ما تضرش، ما تخافش، يعني ما نخلعوش الناس، حتى ولو شربت لا بأس، ما كاينش مشكل، يعني يفضل أن تشرب الماء بعد ما يسالي الرضيع، ولا قبل ما ترضع، ماشي كاينش مشكل. أما تشربه هي والطفل كيرضع، نعم ما يعيش، لأن ملي كتكون تشرب كتشغل، ملي كتشغل كينقص الحليب للرضيع. هذا هو، نعم هذا هو المشكل. ثم أن هذا الماء هو يمر بسرعة، خصوصا إذا كان على حرارة عادية، إذا كان على حرارة 24 26 يمر إلى الأمعاء ويمر إلى الدم ويمر إلى الحليب. هذه الفيزيو